هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييك. ابتدأ شيخنا الأسبوع الماضي حول الحديث عن العشق الصوفي أو العشق عند الصوفية. بإذن الله تعالى سوف نستكمل هذه الليلة ما بدأنا الأسبوع الماضي، وسوف نستقبل اتصالاتكم بعد 25 دقيقة من بث هذا اللقاء بإذن الله تعالى، ونرجو أن ترتكز الأسئلة حول ما يتحدث عنه الشيخ فقط، وأرجو كذلك الابتعاد عن السؤال المكرر الذي يتعلق بالعلاقة بين الشيعة والصوفية. دائما يتكرر هذا السؤال، من أراد الإجابة فليرجع إلى الحلقات الأولى من هذا البرنامج. شيخنا، ابتدأنا الأسبوع الماضي حول العشق الصوفي أو العشق عند الصوفية. لو استكملنا أو أنهينا الحديث عند أو عن العشق عند الصوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نريد في هذه المرة أن ننقد هذا الاتجاه الصوفي، أي ننقد العشق الصوفي. نعم. أول ما يمكن أن يوجه من نقد لهذا الغلو هو مخالفة الصوفية لمقتضيات ما زعموا أنه محبة حتى وصلوا به إلى حد العشق. ما هو المقتضى للمحبة؟ نعم. وبمصطلحهم لهذا العشق، أقرب مقتضى يمكن أن يذكر ها هنا أن ينتصر المحب لمحبوبه. نعم. أو ينتصر العاشق لمعشوقه. نعم. يعني يقوم دونه فيما لو تعرض هذا المعشوق أو هذا المحبوب لنوع من الاعتداء، سواء اعتداء لفظي أو اعتداء معنوي حسي أيا كان. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. عندما نرى الصوفية في مواطن الأزمات التي ينبغي فيها نصرة الدين، نصرة الله ورسوله، نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نجد لهم أثرا في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وما علامة هذه المحبة؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن أقرب علامة تدل على صدق هذه المحبة القيام بالجهاد في سبيل الله. صحيح. بخاصة إذا ما تعرض أرض الإسلام ودين الإسلام ومقدسات المسلمين لعدوان. نعم. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. وقد توعد التاركين للجهاد ولمحبته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمين محبة الدنيا بالوعيد. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فليست مجرد دعوة أن يقول أنا أحب، أنا أعشق. نعم. أنا أهيم ونحو ذلك مما. نعم. أحبه لذاته ولا لإحسانه، إنما الكلام في العلامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالجهاد والقيام بالدين وحفظ الشعائر هذه علامة المحبة الصادقة. لكن نجد عند الصوفية، ولا نتكلم عند عوام الصوفية، نجد عند الأعلام الكبار للتصوف تخاذلا عن نصرة الإسلام والمسلمين في أوقات الأزمات بما لهم من كلمة وسيطرة فكرية وعلمية على الساحة، لا نجد في المقابل قياما بواجب هذه الشعيرة العظيمة وهو نصرة الإسلام والمسلمين. هل لك أن تتصور أن بيت المقدس الذي هو ثالث القبلتين يسقط عام 300 أو 483 عام 492 يسقط في هذا العام. ثم لا نجد من الصوفية ذكرا لهذا الحدث الجلل ولا قياما ولا استنفار للأمة في هذا الصدد لاستعادة هذه الأرض المقدسة، بخاصة أن يكون مثل الغزالي في هذه الفترة يعتكف ويعتزل اعتزاله الصوفي في مغارات وفي أماكن منعزلة نواحي بيت المقدس. الإمام الغزالي اعتزل واعتكف وساح وترك الناس مدة 11 سنة مدة احتلال بيت المقدس، وهو توفي 505، دخل في عزلته تقريبا 489 وما خرج إلا قرابة 500. هذه الفترة 492 بيت المقدس احتل من قبل الصليبيين وهو غريب في غار يتحنث ويتعبد وعلى خلواته الصوفية، ولا خبر له بذلك ولم يكتب شيئا في نصرة الإسلام والمسلمين، ولم يتحرك لهذا الحدث الجلل. هل يعقل أنه ما عرف؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كان لا يدري فهذه بلية، كالذي يكون حول مكة ومكة تسقط والكعبة تهدم وهو لا يدري، أو أنه يدري لكنه لا يرى أن هذا من الأولويات، بل يكون كحال الصوفي القديم الذي حكى قصته السهروردي، أنه كتب إليه أحد الصالحين، وكان هذا قد اعتزل في خلوته يتعبد، كتب إليه يستحث ويستدعيه للقيام بالغزو والدفاع عن المسلمين، فكتب إليه هذا الصوفي يقول له إن ثغور الإسلام كلها مجتمعة لديها هنا. فرد عليه هذا الرجل الصالح الذي مجاهد، قال له لو أن المسلمين فعلوا مثل ما فعلت لأخذت ثغور الإسلام والمسلمين وتغلب الكفار على المسلمين. فيرد عليه ويقول لو أن المسلمين فعلوا مثل ما فعلت على سجاداتهم في زواياهم وقالوا الله أكبر لنهد أركان أو جدار القسطنطينية. ما شاء الله، هكذا يؤمن الصوفي مجرد أن يجتمع وأن يذكر ويقيم أذكار أو نحو ذلك الأذكار الصوفية أن هذا كافي في النصرة. ومع ذلك حتى في هذا الحدث مع توافر أئمة الصوفية ما اجتمعوا وما تداعوا لأجل بيت المقدس وسقوط بيت المقدس، وما سمعنا من أخبارهم أنهم تداعوا للذكر والتكبير حتى يصدوا بهذه الطريقة التي اخترعوها عن بيت المقدس ويصدوا الصليبيين عن الاحتلال. هل يعقل مثل هذا الحدث الكبير؟ لا نجد من الذين لا زالوا يعلنون في كل مناسبة أنهم محبون لله وأنهم أهل محبة الله وأن لا أحد سبقهم في هذا الباب وفي هذا المعنى، لا نجد منهم حركة جهادية أو استنفار للأمة. لو أن الغزالي كتب شيئا في هذا يستنفر الأمة لأن استنفرها من شرقها إلى غربها، أو على الأقل بغداد ونواحي بغداد والعراق وخراسان التي كان معروفا فيها وكان يدرس، كان أستاذا في المدرسة النظامية، ومع ذلك ما فعل. حتى ابن الفارض، حتى ابن عربي والتلمساني، هؤلاء كانوا في القرن السادس والسابع، هناك حروب صليبية واحتلالات لكثير من دول الإسلام، بل المغول بدأ يجتاح الشرق، لكن لا أثر لهذا الغزو الخارجي سواء المغولي أو الصليبي، لا أثر له في كلماتهم ولا في ما نثروه في كتبهم، وكأنهم في عالم آخر. بل تجد شيئا أغرب من هذا، تجدهم لما جاءت الجيوش الصليبية تدخل المنصورة في مصر تداعوا، وهذا غاية ما كان عندهم، تداعت الصوفية، هذا عام 647، تداعت الصوفية لأجل ماذا؟ لأجل أن يقرأوا في الرسالة للقشيري وكرامات الأولياء. يا لطيف، وما نفع ذلك شيئا، واحتلت المنصورة وذهب بيت المقدس وأكل الشرق كله، وجاء المغول حتى دخلوا بغداد. بغداد حدث كبير، قتل فيه أكثر من 2 مليون شخص، ومع ذلك أين أثر هذا الحدث الجلل في كتب الصوفية؟ الصوفية مشغولون بأمر آخر. إذن الحب الصادق كان ينبغي أن يكون من أثره الجهاد، أو صحيح، تحريض الناس على الجهاد، أو الدفع عن المقدسات، لكن ما نجد هذا الأثر. إذن هذا أي حب هذا؟ أي حب هذا؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذن نجد اختلال كبير جدا وعلامة مفقودة مما يشككنا في صحة هذه المحبة. إذا جئنا إلى المعاني التي طرقوها في المحبة، ذهبوا إلى نوع من الانبساط والرعونة في المحبة، وصار الرجل الصوفي والصوفي يعني يتكلم أو يعامل ربه وكأن يعني كأن حبا بين محبوب ومحب مخلوقين. أنت تعلم أن الإنسان المحب والعاشق عند معشوقه وعند محبوبه يعني يصبح عنده نوع من التدلل، يتدلل عليه، وبالعامية يتدلع عليه، ويبدأ ينبسط في الكلام، يتبسط في الكلام، ويبدأ يعني اتكالا على ماذا؟ على الحب الذي بينهما. هل تعتقد أنه يصلح أن يكون مثل هذا التدلل وهذا الرعونة وهذا الانبساط والبسط أن يكون بين العبد وربه بدعوى المحبة، فيبدأ هذا المحبوب أو هذا المحب الذي هو المخلوق يبدأ يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بكلام المحب للمخلوق، فيه نوع من التدلل، فيه نوع من الرعونة، فيه نوع من الانبساط؟ المحبة التي بين العبد وربه محبة تعظيم، يعني يجد الإنسان في محبته لله نوعا من التعظيم، بل التعظيم كله، ولا يستطيع أن يتبسط في دعوى محبته. أن يأتي الصوفي ويقول أنصب خيمتي على جهنم فأمنعه من دخولها كل أحد، ويقول آخر في هذا كل من يترك أو أي مريد يترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا بريء منه. وكأن مقاليد النار وكأن أبواب النار ودخول الجنة بيد هذا، يفعل ما يشاء بدعوى المحبة، وأنه ما دام محبا لله سبحانه وتعالى فله أن يتصرف في ملك محبوبه وهو الرب سبحانه وتعالى كما يشاء، وأن يخاطبه كما يشاء، كما يكون بين المخلوق والمخلوق. لا، هذا لا ينبغي أصلا أن يكون نوع هذا الحب، لا ينبغي ألا يكون بين الرب والعبد. المحبة بين الرب والعبد محبة تعظيم، يعني العبد عندما يحب الله سبحانه وتعالى يعظمه ويستحي منه ولا يتبسط في مخاطبته، لأنه بين يدي أعظم الملوك، ملك الأملاك سبحانه وتعالى، فلا بد بين يديه سبحانه وتعالى أن يكون في حياء وهيبة واستحياء وحشمة، لا تبسط في الدعوة وتدلل وكأنه بين يدي مخلوق تعالى الله. ثم أيضا مما ينقد على هذه المحبة، محبة العشق عند الصوفية، كما تقدم في المرة الماضية، أن هذا المصطلح العشق يكون لما هو فيه معنى النكاح تعالى الله سبحانه وتعالى، فهو معنى مذموم وفيه نقص وفيه ذهاب العقل. إضافة إلى ذلك أن الصوفية أنزلوا محبتهم التي زعموها لله، أنزلوها بمخلوق، فهم لا يحبون الله سبحانه وتعالى من غير واسطة، حتى في محبتهم لله لا بد من واسطة، فيتخيلون الرب سبحانه وتعالى متمثلا في شخص مستحسن، قد يكون غلاما، قد يكون امرأة، فهو يحب محبوبه الذي يسميه الرب والإله في شخص هذا المخلوق. فلو رجعت في قانون البشر وفيما يفهمه البشر، هو في حقيقة الأمر يحب هذا المخلوق الذي هو الأمرد، أو يحب هذه المرأة بصورتهم. يقول التجلي، تجلى الإله فيهما، فأنا أحبهما لأن الإله يتجلى، أحب المعنى، الشيطان لعب عليه، أي معنى؟ لولا هذه الصورة ما أحببت. فحظ النفس وحظ الهوى حاضر ها هنا بشكل واضح ما يعمى عنه إلا الصوفي. فنزل حبه الذي ينبغي أن يكون لله صار لهذا المخلوق. عبث بهم الشيطان ولعب بهم الشيطان حتى ظنوا أنهم يحبون الله. هذا نقول للصادقين منهم، وأما من المنحرفين فهم عارفين أنهم لا يحبون الله سبحانه وتعالى وإنما يحبون هذه المخلوقات ويستترون بمحبة الله عز وجل، وإلا هم طالبين حظ النفس وحظ الهوى. فآلت محبتهم إلى محبة المخلوق وليس محبة الله سبحانه وتعالى. ثم من الأمور التي تذكر ها هنا أن الصوفية بالرغم من إكثارهم من الكلام في باب الحب والعشق حتى ظن الظان أنهم وصلوا إلى الدرجات التي لا نقول ينبغي أن يصلوا إليها أو الدرجات التي هي كاملة في الحب، بل نقول أنهم يعني يفترض أنهم وصلوا إلى الدرجة التي أرادوها من المحبة. عندما يكثر الصوفي من الكلام في المحبة ويقول أنا أحب الله وأنا أعشق الله ويتكلم في هذه القضايا وكأنه قد أخذ صكا من الله تعالى بصحة محبته ووصوله، فالأمر الطبيعي المتوقع ها هنا أنه وصل إلى ما يريد على الأقل هو، دع عنك الكمال الحقيقي. لكن نعجب عندما ندرك أنهم ما وصلوا حتى إلى ما أرادوه من وراء هذه المحبة. أرادوا من وراء هذه المحبة والعشق الذي ادعوه السعادة الغامرة واللذة التي لا تنقطع، وما حصلوا هذه اللذة ولا السعادة. أرادوا من وراء ذلك أن يكون لهم كشف ومعرفة لحال الكون ولم يحصل لهم ذلك. أرادوا أن يكون لهم التأثير في الكون، لأن هذه الأمور كلها قد وعدوا بها وظنوها إذا تمكن الحب منهم أنهم يحصلون اللذة والسعادة الكاملة، يحصلون الكشف والتأثير القدرة الإلهية. والصادقون منهم في تصوفهم تطلعوا إلى ذلك بصدق وسلكوا طريق التصوف ليصلوا إلى هذه النتائج، لكنهم فوجئوا بنتيجة ما كانوا يتوقعوها، أنهم ما وصلوا إلى شيء من ذلك البتة، ورجعوا يقرون أنهم أخطأوا الطريق. هذه فئة. وفئة أخرى صارت حائرة مضطربة، ما الذي حدث؟ لماذا لم نصل إلى ما تمنينا ورجونا؟ ما الذي حدث؟ فصارت لهم كلمات وأبيات وأشعار تنم عن مدى البؤس والألم الذي أصابهم بسبب خيبة الأمل في عدم الوصول لما تمنوا وأرادوا. ماذا يقول مثلا الجنيد؟ سئل ماذا على ماذا يتأسف المحب في أوقاته؟ قال على زمان بسط، يعني هذه اللذة والذي يعني تمناه، على زمان بسط أورث قبضا. كان فيه انبساط وبسط ولذة، رجع كدر، قبض يعني كدر غم. أو زمان أنس أورث وحشة. ثم أنشأ يقول قد كان لي مشرب يصفو برؤيتكم فكدرته يد الأيام حين صفى. آخر وهو من المتقدمين رويم بن أحمد البغدادي يذكر شعرا وكأنه في محبوب امرأة وغير ذلك، وإنما هو الأمر كما تقدم هذا الشعر في حق الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول: لو كنت عاتبة لسكن عبرتي، أملي رضاك وزرت غير مراقبي، لكن مللت فلم تكن لي حيلة، صد الملول خلاف صد العاتب. الآن هذا يصور الأمر كأحد من الناس العاشقين يحدث معشوقه الذي أدبر عنه والذي لم يقبله وأعرض، فهذا مقبل وهذا معرض، فهو يشعر بألم شديد من هذا الإعراض، فيقول لو كنت عاتبة على قل عاتبي لسكن عبرتي دموعي، أملي رضاك وزرت غير مراقبي، لكن مللت فلم تكن لي حيلة، يعني أغلقت الأبواب دوننا، فلم تكن لي حيلة، صد الملول خلاف صد العاتبي. آخر رجل يقول لأبي محمد الجريري: كنت على بساط الأنس هذا الصوفي صدق أنه يمكن جت له لمحة من لمحات الأنس. وفتح لي طريق إلى البسط فزللت زلة. أخطأت يعني. أي عاد أذنب بمفهومه. فحجبت عن مقامي فكيف السبيل إليه؟ كيف استرجع هذا الأنس وهذا البسط؟ دلني على الوصول إلى ما كنت عليه. فبكى أبو محمد الجريري. هذا إمام صوفي كبير. فبكى وقال يا أخي الكل في قهر هذه الخطة أو الكل في قهر هذه اللحظة. يعني كلنا ذاك الرجل الذي مثلك، كلنا نعاني من هذا، من الوحشة بعد الأنس ومن القبض بعد إيش البسط، والقبض زاد والوحشة زادت، حال العاشقين. هذا الوهم الذي يعيشون فيه. ولكني أنشدك أبياتا لبعضهم فيها جواب مسألتك. قف بالديار فهذه آثارهم، تبكي الأحبة حسرة وتشوقا، كم قد وقفت بها أسائل مخبرا عن أهلها أو صادقا أو مشفقا، فأجابني داعي الهوى في رسمها، فارقت من تهوى فعز الملتقى. هذا ما يحبون الله، هذه محبة الله، هذه محبة مخلوق. يا الله. لعب بهم الشيطان وظهر لهم هذا التلاعب وهذه الخيبة في الدنيا، ما حصلوا ما رجوه من تلك المحبة والعشق التي زعموه. أبو حمزة الخراساني سئل هل يتفرغ المحب إلى شيء سوى محبوبه؟ شو يقول؟ هل يتفرغ المحب إلى شيء سوى محبوبه؟ فقال لا. ليش؟ المفروض يقولوا لأنه مبسوط، لأنه منبسط، لأنه في حالة بسط، لأنه في حالة أنس. لا، يقول لأنه بلاء دائم وسرور متقطع وأوجاع متصلة لا يعرفها إلا من باشرها. الذي يحب الله عز وجل حبا صادقا على سنة النبوية، بلاء دائم سرور متقطع أوجاع متصلة لا يعرفها إلا من باشرها. أو أن الذي يحب الله عز وجل على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعادة دائمة، في سعادة دائمة، ليس كذلك؟ صحيح. لكن هذا يحكي هذا في أوجاع وآلام. هذا يحكي حب المخلوق للمخلوق. اسمع سمنون شو يقول. سمنون الذي كان يسمى بالمحب كان جالسا على شاطئ دجلة وبيده قضيب حديد يضرب به فخذه حتى بان عظم فخذه وساقه وتبدد لحمه، يعني جرح نفسه. أيوة. يعني إذن هو الآن يضرب في حالة قهر وحالة ضنك. ماذا يقول؟ يقول كان لي قلب أعيش به. عاشق عبد الإله. أيوة. يقول كان لي قلب أعيش به والآن ضاع مني في تقلبه. القلب كله ضاع. ربي فردده علي فقد ضاق صدري في تطلبه، وأغث ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به. آخرون وصلوا إلى درجة السخط فسخطوا على أقدار الله بسبب ما عانوه مما لم يجدوه من أثر المحبة والعشق. هذا الشبلي، والشبلي معروف ماذا يقول. أيوة. اسمع ماذا يقول الشيخ عبد الله. نعم. انظر إلى السخط. يقول إذا عاتبته، اعتراض، يعاتب من؟ عاتب الله. إذا عاتبته تعالى الله أو عاتبوه، شكى فعلي وعدد سيئاتي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قل هو من أنفسكم، من عندي أنفسكم. يقول شكى إذا عاتبناه، يعني لماذا فعلت يا ربي بنا؟ قال شكى فعلي وعدد سيئاتي. إذا عاتبته أو عاتبوه شكى فعلي وعدد سيئاتي، أيا من دهره غضب وسخط، أما أحسنت يوما في حياتي؟ أعوذ بالله. هذا المحب لما لم يجد ما يرجوه من وراء الحب صار ساخطا على أقدار الله، ويحدث ربه الذي كان ينبغي أن يأنس به وينبسط وإلى آخره من مصطلحات الصوفية القائمة على الرعونة والدعوة، وإذا به معترض ساخط أشد السخط على ربه إذ لم يجد ما رجاه وتمناه من المحبة. كان حريا به أن يصلح حبه وأن يكون على سنن النبوة والهدى وليس سنن التصوف. لما صار الأمر بهذه الصورة صار الصوفية يتكلمون بما يدل على وينم ويشير إلى النهي عن هذا الطريق. ذنون ماذا يقول؟ المفاوز عنه منقطعة، يعني الرب، يعني الطريق إليه منقطع، المفاوز عنه منقطعة والطرق إليه منطمسة، توق من علالاته واحذر أماكن الاتصال فإنها خدع، وقف حيث وقف العوام تسلم. أمسك إلى هذا. عوام من هم؟ من العوام؟ عوام الصوفية؟ لا، أنا عوام من الناس. أنا وأنت. آه. أي إذا الصوفي قال عامة فهو من ليس بصوفي. حتى أئمة الحديث، حتى العلماء والفقهاء وفضلا عن العامة، كل هؤلاء عوام في نظر الصوفية. ذنون الذي هو من أقطاب الصوفية متقدمين يقول قف حيث وقف العوام تسلم. ذنون من؟ المصري. ذنون المصري صوفي؟ أيوة. يا لطيف، هذا أول مرة أعرف المعلومة هذه. لا جل أنت ما نايم يا شيخ. لا ولا لا، هو مقولاته أنها تتناقل بين الناس. بس هذا ذنون تكلمنا فيه من الأول. لكن يعني هل هو متلبس بالتصوف؟ مؤسس من المؤسسين للتصوف بعد. رأس كبير. تفضل شيخ. يقول المفاوز عنه منقطعة والطرق إليه منطمسة. في مؤمن يقول هذا الكلام، الطرق إلى الله منطمسة ومنقطعة. يقول توقع من علالاته، انتبه من الأمور التي هي علل، واحذر أماكن الاتصال التي تظن فيها أنك وصلت إلى الله فإنها خدع. ما هي أماكن الاتصال؟ أول وأنا أحب الله أعشق الله، خلوات. لا لا لا، أنه يعتقد أنه وصل إلى درجة المحبة والعشق والفناء. قال أحذر أماكن الاتصال فإنها خدع، وقف حيث وقف العوام تسلم. سبحان الله، هذا إمام صوفي خبير كبير مؤسس للتصوف يقول قف حيث وقف العوام ولا تتجاوز حيث تجاوز الصوفية. ومثل ذلك نجد في أئمة علم الكلام من مثل الرازي والغزالي والشهرستاني والجويني، كلهم يقول قف عندما وقف عليه العوام تسلم ولا تجترئ اجتراء أهل الكلام. فأهل الكلام يقولون هذا وأهل التصوف يقولون هذا بعد الخبرة وبعد فحص الطريق، طريق الصوفي والطريق الكلامي الأشعري، يصلون إلى هذه النتيجة. حذاقهم يقولون نرجع إلى دين العوام هو الأسلم. شهرستاني صاحب الملل والنحل. أي. من أشعري معروف. نعم أشعري. الواسطي من المتقدمين أيضا. ماذا يقول؟ يعني اليوم هذا يعني هدم للبناء الصوفي بألسنة الصوفية. العشق تهدم. نعم، العشق والحب كله، وهذا أصل عندهم كبير، هم الآن يهدمونه. ماذا يقول الواسطي؟ نعم، يقول كان للقوم إشارات. نعم، إشارات الصوفية، إشارات يعرفونها بينهم. لا يعني إشارات التي يتكلمون فيها عن المحبة وعن الفناء وعن المعرفة وعن المصطلحات، هذه سموها إشارات. نعم، كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبقى إلا حسرات. ما انتبهت بعيدة. ليش بقي حسرات؟ كان للقوم إشارات، إشارات الصوفية استعلوا فيها على غيرهم أنهم العارفون بالله، ثم صارت حركات لتطبيق الإشارات، لكن في الآخر، في آخر الأمر اكتشف الحقيقة ثم لم يبقى إلا حسرات. لماذا؟ ماذا لنا؟ ما وصلوا، لأن الطريق مسدود، الطريق لا يوصل أصلاً، أنا يعني سلكوا طريقا خاطئا. وكما رأوا بعض أئمة الصوفية بعد موته قالوا كيف وجدت؟ قال طاحت وتلاشت تلك الإشارات كلها. أيوة. ولم يبق لنا شيئا ننتفع به إلا بضع ركيعات كنا نركعها. رأى أحدهم صوفي في المنام مات، من كبار الصوفية، قال كيف حالك؟ قال طاحت وتلاشت تلك الإشارات كلها، ولم تبقى لنا إلا ركيعات، تبقى لنا ننتفع بها عند الله عز وجل، ركيعات كنا نركعها. طيب، ما الذي أورثهم هذا؟ حادوا عن الصراط المستقيم، ظنوا أن حبهم وعشقهم موصل. موصل لماذا؟ موصل للذات القلب، موصل للكشف، موصل للتأثير في الكون، لكن ما وجدوا إلا الحسرات والضنك والشك والريب، فعرفوا أنهم كانوا على طريق ردية وليس هدى. طيب، لو كان حبهم صادقا لأوصلهم إلى الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كل من سلك طريق السنة يقينا يصل إلى تلك الراحة النفسية واللذة والقرب من الله سبحانه وتعالى، لا يصل إلى الكشف لأنه لا يطلب الكشف، ولا يصل إلى التأثير والقدرة الباهرة وأن يفعل كما يشاء، على قولهم يا عبدي كلي كما أريد أجعلك تقول الشيء كن فيكون، لا يريدون هذا أصلا ولا يطلبونه، لأنه لم يأتي به دليل ولم يأتي به سنة ولا آية، وإنما يطلبون طاعة الله سبحانه وتعالى على سنة نبوية. فالنتيجة أنهم يجدون هذه الراحة وهذه الطمأنينة والاستقرار، يجدون ذلك كله، لكن هؤلاء أصحاب الدعاوى ما وجدوا شيئا من ذلك، ما وجدوا إلا الغبن والانحراف. كل هذا يريدون الوصول إلى الله، يعني يريدون ما معنى الوصول إلى الله عندهم؟ معنى الوصول إلى الله عندهم أن تنكشف لهم حقائق الكون من أولها إلى آخرها، الغيوب كله، ويبدأ يدخل في مرحلة التصريف والتصرف، لأنه كما قلنا المفهوم عندهم أن يصبح هناك اتحاد أرواحهم بالروح الكلية المنبثة في هذا الكون. باب مسألة الحلول والاتحاد وحدة الوجود بالذات، هذا لابد أن نخصص لها حلقات حتى نفصل فيها. فإذا صار هذا الاتحاد معناه أن ينال كل ما لهذا الكل الكلي، هذا المطلق، هذا الذي يسمونه إله والله، كل ما عنده من معلومات من علم وما عنده من قدرات تنتقل أو يصبح لهذا المخلوق الذي اتحد به، يصبح له شيء من ذلك. طيب، لكن في حقيقة الأمر لا يصلون إلى هذا المطلوب. طيب شيخنا نستأذنك في الاتصال. أبو يونس من الجزائر. أبو يونس تفضل. يا أبا يونس. طيب، لعله يعود. طيب شيخنا، من الذي قال لن يصلوا لله إلا بالله؟ هل هي نقلة عن أحد السلف؟ هذه العبارة هل هي صحيحة؟ لا، ما أعرف هذا، لن يصلوا إلا، لكن صحة العبارة. لا ليست العبارة هكذا، عرفت ربي بربي، معرفة الله بالله. طيب، أن هذا أعلى مقاما من معرفته بالخلق. معرفة الله به أعظم من معرفتي، يقول عرفت ربي بربي. طيب، هذه لفظة طيب. صوفية، يعني عرف الله تعالى بالله وليس بالخلق. نعم. طيب، عبد الله من عمان. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو فريد أشخاني من الصوفية ولا من غير الصوفية؟ من؟ معليش ترفع الصوت يا أخ عبد الله، تعيد الكلام. سؤال، أبو فرج الأصفهاني. أبو فرج الأصفهاني، أيوة. نعم. لا ليس صوفي، ليس صوفي. أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني، هذا شيعي. شكرا، حياك. طيب شيخنا، بقي شيء من مقولاتهم حول العشق؟ الصوفية أخطأوا الطريق وذهبوا إلى طريق آخر غير الطريق الذي جاء به الوحي. نعم. ولذلك كانت عنايتهم ليس بأمور الوحي، لم تكن عنايتهم بالقرآن للوصول إلى الإيمان، كانت عنايتهم بالسماع بالأشعار. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول تركت لما خرج من العراق يقول تركت قوما بالعراق زنادقة أحدثوا شيئا سموه التغبير يصدون به عن القرآن. ما هو التغبير؟ التغبير؟ التغبير نعم. ما هو التغبير؟ التغبير هو الضرب بحديد على جلد يحدث صوت يعني من مثل أصوات الموسيقى، ثم يكون عندهم أشعار يعني يضربون أنفسهم شيخ؟ لا لا لا، يضربون على جلد حتى يصير جلد نعم. هذا التغبير، يضربون بحديد على الجلد يعني يصدر صوت موسيقي ثم ينشدون الأشعار اللي هو السمع. هذه الأشعار اللي ذكرناها هذه المرة وقبل كانوا لا زال قائما هذا النشاط. نعم أنت لو تشوف الآن حتى في اليوتيوب تجد مجالس الذكر عندهم والموالد وغيرها فيها قدر كبير، مقطع ممكن فيها قدر كبير. طيب يا شباب إذا تقدرون توفرون يعني ما يعني مقطع إنشاد صوفي، مقطع إنشاد صوفي يعني هذا شيء أساس عندهم فيه رقص أو كذا يعني السماع، شوفون السماع الصوفي. طيب السماع الصوفي عندهم هذا أساس في الطريقة، وكثير منهم يؤمن به إيمانا تاما، فتعوضوا بالسماع عن القرآن. تعوضوا بالسماع عن القرآن، صدوا عن ذكر الله. وما ولا شك أن الذي يترك القرآن ويقبل على السماع كما هو حال الصوفية، بمعنى أن يجعل أكثر عظته وتزكيته ورقته مادتها السماع يعني هل الأشعار، هل هذا الشيء وليس القرآن. لكن عذرا المقاطعة شيخنا، الآن ما ذكرت قبل قليل أنهم يعني اغتنوا أو يعني استغنوا بالسماع عن كتاب الله عز وجل، هل هذا يقاس أيضا بغض النظر عن الصوفية يعني في أي اتجاه من أي طائفة أو غيرهم، إذا انشغلوا بشيء فإنه يصدهم عن القرآن؟ يعني مثل شخص أدمن سماع القصائد ليس صوفيا من عوام الناس، أدمن سماع القصائد، أو هذا أدمن يعني سماع الأناشيد التي ليس فيها شيء، ليس فيها محاذير شرعية، هل هؤلاء فعلا يصل بهم الحال مع كثرة السماع لها إلى يعني الإقلال من سماع كتاب الله عز وجل؟ لا شك أنت الآن لما تنظر إلى من اشتهر بالقرآن قراءة القرآن وكان من القراء، طيب ونظرت إلى حظه من القرآن تجد أنه حظه من القرآن كبير جدا، لا يكاد يفرغ لغيره فضلا أن يفرغ إلى سماع أو أناشيد أو أغاني. والعكس إذا جئت بمغني تجد حظه من القرآن لا يكاد يذكر إذا كان يقرأ القرآن، والمنشد عنده حظ، عنده نقص من حظه من القرآن كبير. فهذه القرآن، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أذن الله لشيء، أو ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالقرآن هو سماع أهل الإيمان، يعني ليس فقط يقرؤونه من أجل أن يستخرجوا منه أحكاما وأخبارا غيبية وأمورا يقينية، بل كذلك يروحون بها بالقرآن عن أنفسهم، في ترويح، هذا سماعهم. يعني إذا صار مغموما مهمونا تلا القرآن أو سمع القرآن بدد همه، تأنس النفوس، إذا أراد أن ينشط قرأ القرآن فنشط وقام. الذي مهتم بالأغاني هذه المعاني يطلبها في الأغاني، إذا أراد أن ينشط بحث عن الأغاني حتى ينشط، إذا أراد أن يبدد كآبته وغمه بحث عن الموسيقى والأغاني، وهكذا كلما أراد شيئا يبعث في نفسه تفاؤلا ونشاطا وحركة وسعادة بحث عن الأغاني. وحقيقة الأمر أنه يجد اللذة والمتعة في تلك اللحظة، لكن ما أن تزول نعم هذه السماعات الأغاني فإن كآبته ترجع أكثر وكسله يعود عليها أكثر، يعني متعة وقتية وترتد ترتد عكسية. أما القرآن لا، يجرب الإنسان إذا كان متكاسلا في شيء بدأ يقرأ القرآن يجد نفسه يقوم إلى هذا العمل بنشاط. نعم. بدل المقاطعة شيخنا، هذا السؤال فقط بعد الاتصال أعود إليه بإذن الله تعالى. أبو محمد من العراق، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. تفضل أبو محمد. أسأل إمام رباني. من؟ من هو الإمام الرباني؟ من هو الإمام الرباني؟ الإمام الرباني، الإمام، الإمام الرباني الذي يربي الناس. اسمعني، نستمع، اسمعني يا أبو محمد. هو إمام الرباني، الإمام، من شيخنا الكريم، الإمام الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لعل الإجابة وصلت. نعم. شيخنا، أعود إلى السؤال الذي كنت أريد أسأله قبل قليل. معنا اتصال لشباب. طيب نستأذنك شيخنا. أبو أحمد من العراق، تفضل. نعم. السؤال هو متى يعاد هذا البرنامج؟ متى يعاد هذا البرنامج؟ لعل المخرج يعطيني الساعة تحديدا متى يعاد. سأخبرك الآن بعد قليل. شكرا. يعني إلى. في سؤال آخر؟ لا لا، السؤال، لا السؤال في قنوات أخرى عندما يبث البرنامج، يعني في الحاشية السفلى. إيش؟ هذا البرنامج ما يعاد، يعني هذا كلش مهم إذا يعني تبين. البرنامج يعاد، يعاد اليوم الذي يليه ظهرا، الساعة 2، الساعة الثانية شيخ، الساعة الثانية ظهرا سيعاد هذا البرنامج بإذن الله تعالى. يعني يبث مباشر كل أربعة الساعة 8 إلى 9، ويعاد تسجيله أو يعاد مسجلا يوم الخميس 2 ظهرا بإذن الله تعالى. حياك الله يا أبو محمد. شيخنا، أعود إلى السؤال اللي كنت أسأل عنه قبل قليل حول السماع والاستغناء بالأناشيد والقصائد وغيرها عن كتاب الله تعالى، وأنها متعة وقتية وترتد عكسية على الإنسان. قول الله تعالى في سورة الرعد عندما قال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. هذه الآية تبين أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، يعني نعم. هذا يدل على أن ما دون ذكر الله لن يطمئن القلوب. لا شك. ما هو ذكر الله؟ هل هو يعني يدخل فيه فقط قول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله في ذكر الله، أو أنه المراد به القرآن نفسه كله وذكر الله؟ أما أن المجموع أعظمه القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. كما قال خباب بن الأرض إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. فالقرآن هو أعظم شيء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالقرآن أعظم الذكر، ولا ذكر الله أكبر. ثم يأتي بعد ذلك ما جاء من أذكار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من التهليل والتحميد والتكبير والحوقلة والحسبلة والحمدلة ولا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك من الأذكار الواردة، وكذلك الدعاء النبوي. فالأركان ذكر الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نقول القرآن والذكر بشكل عام، اللي هو أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، والأذكار المطلقة مع تفاوتها في فضلها. أيوة، لا الأذكار كلها لها فضل، يعني لا نستطيع أن نقول تفاوت، كلها كل ذكر له فضل. نعم. لكن هناك ذكر مقيد وذكر مطلق والدعاء. نعم. كل هذه من مما هو من ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى الدعاء يدخل في هذا. المقصود أن الصوفية خرجوا بذكر الله عز وجل إلى معان أخر، يعني عندما جاءوا إلى القرآن فاستعاذوا بدلا عن القرآن بماذا؟ استعاذوا عن القرآن بالأشعار وبالسماع، وعن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه بذكر الأولياء ودعاء الأولياء. فمن أين لهم بعد ذلك أن يحصلوا ما رجوه من الاطمئنان والاستقرار واللذة والسعادة وما وراء ذلك؟ عندنا وقت؟ إيه، معنا باقي. أنا أبو نصر السراج يذكر قصة معبرة تجسد لك قضية الصوفية وعلاقتهم بالقرآن وبالعشق وبالسماع بشكل واضح. ماذا يقول؟ يقول حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج، قال قصدت يوسف ابن الحسين الرازي من بغداد إلى الري، سألت عن منزله. هذا رجل يدعى أبو الحسين الدراج، ذهب من بغداد إلى الري يطلب من؟ يطلب يوسف بن الحسين الرازي. لما دخل الري وسأل عنه، كل من لقيه قال له إيش تفعل بذلك الزنديق، يعني ماذا تطلب ذلك الزنديق، ذاك زنديق. فرأيت الناس يدفعوني عنه، يقول فزادني ذاك إصرارا لرؤيته حتى دللت عليه في مسجده، فدفعت إلى مسجده وهو قاعد في المحراب. هذا يوسف بن الحسين الرازي من المتقدمين، يعني من أقران الجنيد، وإذا هو قاعد في المحراب بين يديه القرآن على رجله، يعني وضعه على فخذه وهو يقرأ. يقرأ ماذا؟ القرآن. يوسف بن الحسين الرازي يقرأ القرآن، وهذا دخل عليه يطلبه من بغداد، يقول فدانوت فسلمت فرد السلام، فقال لي تحسن أن تقول شيئا، يعني هل عندك أبيات شعرية تقولها؟ يقول هذا، يقول هذا وهو كان يقرأ القرآن. قلت نعم. قال محدثه الذي كان جاءه طالبا، قلت نعم. قال قل. قال رأيتك تبني دائما في قطيعتي، رأيتك تبني دائما في قطيعتي، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني. رأيتك الله؟ بيت شعر يقوله، يقصد به الخالق. خلنا نشوف النهاية كيف تجي. طيب، رأيتك تبني دائما في قطيعتي، واضح البيت؟ واضح. ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني. فأطبق المصحف. من؟ الرازي، يوسف بن حسين الرازي أطبق المصحف ولم يزل يبكي فعلا. حتى ابتلت لحيته وثوبه، حتى رحمته من كثرة البكاء. حتى الثوب ابتل؟ حتى يعني أنه بكى زيادة وتناثر على ملابسه. نعم. حتى رحمته من كثرة بكائه، ثم قال لي يا بني تلوم أهل الري على قولهم يوسف بن الحسين الرازي زنديق، تلومهم على قولهم يوسف بن الحسين الرازي زنديق، ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن، يعني منذ الصلاة إلى الآن هو ذا أقرأ القرآن، لم تقطر من عيني قطرة، لم تقطر من عيني قطرة، وقد قامت قيامتي بهذا البيت. معايا؟ أعوذ بالله. فهمت المقصود؟ لو توضح مرة ثانية، لأن طلع اسمه ماجد شيخنا. ها؟ اسمه إيش؟ أقول طلع اسمه ماجد، تبي لها تفكيك. أي. قال فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته. حتى ابتل لحيته وثوبه. أي. ثم قال لي يا بني تلوم أهل الري على قولهم يوسف بن الحسين زنديق، ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن، يعني أقرأ القرآن من وقت الصلاة إلى وقت هذا، ومن وقت الصلاة هو ذا أنا أقرأ القرآن لم تقطر من عيني قطرة، يعني القرآن كله ما حرك قلبي. يا لطيف. وقد قامت قيامتي بهذا البيت. هذا مؤشر خطر، حتى خلاص. عند غير الصوفية من أدمنوا قصائدا وأناشيدا انتهينا ما عاد فيها. ولأن أصلا بعد على نهاية الحلقة، إذا بتكمل شيء شيخنا ولا ما تستطيع، يعني هذا قفرها الظاهرة. هذا الكلام يعني كلام هو نفسه يشعر أنه يستحق الوصف الذي أطلق عليه. كيف تلومه؟ يعني يعترف الرجل، يعترف أن الذي حركه وأقام قيامته حتى صار يبكي وبل ثوبه ولحيته هو بيت شعر يقول فيه رأيتك تبني دائما في قطيعتي، مأساة. يخاطب الرب رأيتك تبني دائما في قطيعة ما وجدنا الذي نرجوه من ذاك الانشراح والبسط والأنس، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني. يا الله. فقامت قيامته بهذا البيت لأنه حرك شعورا، وهو يقرأ في القرآن كان يريد أن يصل إلى نتيجة لكن النية مختلفة، ولذلك ما حرك فيه شيئا القرآن. يعني أنزل الخالق في مقام مخاطبة المخلوقين، لا يسألوا عما يفعل ويبدون الجماعة. الآية ذي عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل. أجل نختم شيخنا وإياك هذه الحلقة. اختم. ما يعطيك العافية دكتور. آمين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة وللإعادة لمشاهدة هذه الحلقة بإذن الله تعالى غدا الخميس الساعة 2 ظهرا، ومن أراد أن يتابعها من بدايتها يذهب إلى حساب قناة وصال في اليوتيوب وسيجدها بإذن الله تعالى بعد قليل. انتظرونا في الأسبوع المقبل، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة.